يقول: هل يجوز أكل لحم الحصان؟ جاء في الحديث أنهم أكلوا، ذبحوا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. وأكلوا، فالخيل يجوز أكل لحمها، وإن كان الامتنان بركوبها أكثر من مجرد أكل لحمها، لكن لحمها أكله جائز وثبتت به السنة.